على كل حال، الأدعية الذي جاء في الوقت المعين كالصباح والمساء، هنا الأصل أساس صباح والمساء، لكن إذا فات قدر الله ما شاء فيفعل أو فيفعل، حتى إذا فات وقتها من باب أنه كان مستمر عليه ما دام كان يستمر عليك، لكن شغله شاغل لا بأس، فهمت؟ ثانيا، بالأدعية التي جاءت عدم تعدد الذكر، فهنا لا بأس يفعل في ذلك، لكن يتفرق في أوقات، يتفرق في أوقات، ويعود الشخص لسانه، يعود الشخص لسانه بالذكر بالله تعالى، فيدعو، يعني يدعو عندما يخرج في السوق، في شغل، في محل، في بيت، في انتظار الطعام، في انتظار درس، يدعو الله عز وجل، كل ما في السيارة، كل ما جاء عقله يدعو الله عز وجل بالأذكار الطيبة قدر ما يستطيع، ينوع من أذكار، ينوع من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب، والحمد لله وبالله التوفيق.